الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد. طيب، بين يدي درس اليوم، وهو الدرس الثامن من دروس مبادئ الأصول، أحب أن أفيدكم إن شاء الله عز وجل بفائدة أزيل بها بعض الاشتباه أو بعض الارتباك الذي وقع لبعض الإخوة. سبق بارك الله فيكم وأن تكلمت عن المعرفة، وكنت قلت بأن المعرفة يصح وصف الله عز وجل بها، ثم اعترض علي بعض إخواننا وبعض المشايخ، وكان في الحقيقة يعني مسند قولهم وأكثر ما جاءوا به هو أن بعض العلماء حكى الإجماع على أن الله عز وجل لا يوصف بالمعرفة. ثم أنا عقدت بحثا في هذا، أو أجبتكم بشيء من الإطالة، وبينت لكم أن ذلك الإجماع متوهم، وأنه وإن حكي فقد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند أحمد من حديث ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وكذلك قول عمر: ولكن الله يعرفهم. ومع ذلك بقي بعض المشايخ جزاه الله خيرا يراسلني على الخاص، ويعني يكبر في النفوس ويعظم أن يحكى الإجماع ثم يأتي من يخالفه، لا سيما أن يكون من يخالفه كمثل من يكلمكم بلدا ونشأة إلى غير ذلك مما قد يعتري هذه المسائل وطرح هذه المسائل. اليوم الشيخ مصطفى بويليس، وهو حاضر معنا جزاه الله خيرا، أرسل لي نقلا عن ابن إمام الكاملية، وفيه كذلك فيما أرسله فيه نقل عن العراقي رحمهما الله. مفاد النقلين إثبات صفة المعرفة ووصف الله عز وجل بها. أنا بعد ذلك أجريت بحثا يسيرا، وبحثت بحثا يعني كما يقال سطحيا، لم أتعمق كثيرا ولم أتوسع، فظفرت ببعض النقولات التي سأسردها سريعا، حتى إذا كان يعظم في نفسك أن تقول قال وسام بأن المعرفة يوصف بها الله وتخالف بذلك ما اشتهر، يمكنك الآن أن تنسب ذلك للعلماء، لأئمة سبقونا في ذلك. أولا، هذا المصباح المنير للفيومي رحمه الله، والفيومي من علماء القرن الثامن، توفي سنة 770 للهجرة. يقول رحمه الله الفيومي في المصباح المنير، وهو شافعي المذهب، يقول تحت مادة العين واللام والميم، يقول: لا تعلمونهم الله يعلمهم، أي لا تعرفونهم، الله يعرفهم. ثم بعد ذلك يقول: وأطلقت المعرفة على الله تعالى لأنها أحد العلمين، والفرق بينهما اصطلاحي لاختلاف تعلقهما، وهو سبحانه وتعالى منزه عن سابقة الجهل وعن الاكتساب، لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون. إذن هذه عبارة صريحة واضحة من الفيومي يثبت صفة المعرفة لله، فيقول: وأطلقت المعرفة على الله تعالى، ويقول: إنها أحد العلمين، والذين فرقوا بينهما تفريقهم اصطلاحي، أي ليس تفريقا شرعيا. هذا الفيومي في المصباح المنير. الآن أقرأ لكم أيضا نقولات أخرى، من ذلك ما ذكره البرماوي رحمه الله وهو من أعيان القرن التاسع الهجري في كتابه الفوائد السنية في شرح الألفية، وهي ألفية في أصول الفقه، يقول: وقيل المعرفة لا تكون إلا بعد جهل بخلاف العلم، إلى أن قال: ورد، يعني رد هذا القول بأن المعرفة يسبق لا بد أن يسبقها جهل، ورد بأن المعرفة تطلق نسبتها إلى الله تعالى كالعلم، وأجيب بأن اشتراط سبق الجهل فيها إنما هو فيما يتصور منه الجهل لا مطلقا. ها هو البرماوي ينقل عن أئمة يبهمهم أنهم أجازوا وصف الله بالمعرفة وأن تنسب إليه نسبة حقيقية تليق به دون أن يسبقها جهل. وهذا ابن إمام الكاملية رحمه الله، المتوفى سنة 74 و800، من أعيان القرن التاسع الهجري، في شرحه لمنهاج الوصول للبيضاوي يقول: وتعبير المصنف في تعريف الأصول بالمعرفة وفي الفقه بالعلم، البيضاوي عرف الأصول بالمعرفة وعرف الفقه بالعلم، ماذا يقول؟ يقول: كأنه حاول التنبيه على أن المراد بالمعرفة والعلم واحد، لا كما اصطلح عليه البعض من التفرقة بينهما. انظر، لا كما اصطلح عليه البعض من التفرقة بينهما. إذن التفرقة قول، وعدم التفرقة قول آخر. وينقل ينقل عن الجوهري قوله: علمت الشيء أعلمه علما عرفته. ونقل عن العراقي، وهو العراقي الابن ولي الدين أبو زرعة، وله شرح على منهاج الوصول أيضا، يقول العراقي: وقد وقع إطلاق المعرفة على الله تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أهل اللغة. إذن أين الإجماع المدعى؟ فالحمد لله على توفيقه. يقول محقق الكتاب في الهامش، يقول عن العراقي، يقول: ساق العراقي في كتابه من كلام الشافعي ما يدل على أن إطلاق المعرفة على الله تعالى، وكذلك ما وقع من كلام أصحابه. إذن العراقي يقرر أن إطلاق المعرفة على الله قال به الشافعي وأصحاب الشافعي، وأنتم رأيتم كيف صرح به الفيومي وهو شافعي كذلك رحمه الله تعالى. وفي كتاب التحبير، وهو التحبير وشرح التحرير للمرداوي، متوفى سنة 85 و500، إذن من أعيان القرن التاسع الهجري، يقول ناقلا عن قاض من قضاة الحنابلة، يقول: قال القاضي من أصحابنا في المعتمد، وإن كان الحنابلة الأصل في كلمة القاضي أنهم يقصدون أبا يعلى، قال القاضي من أصحابنا في المعتمد، هذا كتاب اسمه المعتمد، قال: يجوز وصفه تعالى بأنه عارف، يجوز وصفه تعالى بأنه عارف. ثم قال المرداوي: قلت: ومرادهم والله أعلم أن المعرفة كالعلم، فكما أنه يوصف بالعلم يوصف عند هؤلاء بالمعرفة، وليس مرادهم بالمعرفة في حقه التي هي مستحدثة بعد أن لم تكن. وبعد كلام ينقل عن الباقلاني، عن ابن الباقلاني يقول: وحكي عن ابن الباقلاني اتحاد العلم والمعرفة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذن ما ذكرته لكم وما رأيته راجحا بأن المعرفة يصح أن يوصف الله بها وهي ليست لازمة سبق الجهل، ذلك له سلف ولله الحمد عدد من الأئمة. والإجماع المحكي إما أن ينصب على عدم تسمية الله عارفا، وعدم تسميته عارفا لا يلزم منها أنه لا يوصف بالمعرفة، لأنه لا يلزم من اتصاف الله بصفة أن يشتق له منها اسم. وإما أن يكون الإجماع متوهما لأنه بني على تعليل، وذلك التعليل استبعد صاحبه أن على وفق ذاك التعليل أن يوصف الله بتلك الصفة، وهو التعليل هو أن المعرفة يسبقها جهل. وقد عرفت ما في المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، ولله الحمد من قبل ومن بعد. الآن نرجع إلى درسنا بارك الله فيكم. وكنا توقفنا في درس أمس بارك الله فيكم عند قول المصنف، أو عند تعريف المصنف للأحكام الوضعية. شرحنا تعريفات الأحكام الوضعية، عرف السبب والشرط والمانع، وعرفنا أنها جميعا تشترك في كونها وصفا ظاهرا منضبطا، هذا اتفقنا عليه. وعرفنا أن السبب يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، والشرط يلزم من عدمه العدم، فهو يؤثر بانعدامه، ولا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم. وعرفنا أن المانع يلزم من وجوده العدم، فهو يعدم بوجوده، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. هذا عرفناه بارك الله فيكم. بقي أني شرحت في آخر الدرس ما يزيدونه من قيد، وهو لذاته، لذاته. وكنت أحسب أني يعني أوصلت لكم الفكرة، لكن بعضكم راسلني على الخاص، راسلني غير واحد على الخاص، حينما قلت لذاته وشرحتها كأنه يرى أن ما شرحته ليس كذلك، ولكن أنا سأعيد ذلك الشرح وأبين لكم أن ما شرحته هو المقصود، وسأزيدكم بيانا في هذه المسألة بارك الله فيكم. كلمة لذاته حين تعرف وتزيد في تعريف السبب أو الشرط أو المانع كلمة لذاته، فتقول السبب وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، هذه لذاته. لماذا يزيدها العلماء؟ لماذا يضيفونها؟ لو أنك لم تضيفها بارك الله فيك لكان التعريف تاما، لكان التعريف صحيحا. السبب وصف ظاهر منضبط يلزم من هذا الوصف الظاهر المنضبط إذا وجد وجد الحكم، وإذا انتفى وعدم أن يعدم. إذن التعريف تام لا إشكال فيه، فلماذا يزيدون لذاته؟ يزيدون لذاته بارك الله فيكم احترازا، يزيدونها احترازا. احترازا من ماذا؟ احترازا من أن تتصور ما ليس سببا سببا، أو أن تتصور ما هو سبب ليس سببا، أو أن تتصور ما ليس شرطا شرطا، أو أن تتصور ما ليس شرطا شرطا، أو أن تتصور ما هو مانع ليس مانعا، أو أن تحكم على ما ليس مانعا بأنه مانع. إذن هذه لذاته هي للتنبيه، هذه تنبهك. ومتى يحتاج المرء التنبيه؟ يحتاج المرء التنبيه حينما يبحث في النصوص ليخرج السبب، ليخرج الشرط، ليخرج المانع. فأنت حين تبحث لتستنبط السبب أو تستنبط الشرط أو تستنبط المانع، حين تفعل ذلك ماذا تجد؟ قد يشتبه عليك، قد يشتبه عليك. فحينما يشتبه عليك هم قالوا لك بارك الله فيك لذاته، أي انتبه ما هو الوصف المؤثر في هذا الموضع بذاته، ما هو الذي أثر بذاته، ومن الذي لم يؤثر في ذلك الموضع. طيب أنا مثلت لكم بمثالين أكررهما ثم أزيدكم. قلت لكم لو أن طالبا يجلس أمامي وسألتني امرأة أمامه فقالت أنا وضعت حملي ليلة رمضان فكان رمضان أو فلم أصم رمضان واجتمع عندي وصفان كنت نفساء وكنت مرضعا، ما حكم قضاء هذه الأيام؟ إذا قلنا كانت نفساء وأعملنا هذا المانع، قلنا النفاس هو الذي أثر بذاته هنا، سوف نلغي الرضاع ونقول يجب عليك القضاء. إذا ألغينا النفاس وراعينا الرضاع سنقول لها يجوز لك أن تطعمي دون أن تقضي. الطالب يجلس أمامي وأنا أفتي، تقول نفساء مرضع، فماذا أقول أنا؟ حينما أجيب بجواب ربما الطالب يشتبه عليه على أي شيء بنيت الفتية، هل راعيت النفاس أو راعيت الرضاع؟ فهذا موضع اشتباه، قد يتصور بأن مجموعهما هو الذي أثر في الحكم، قد يتصور أن الرضاع هو الذي أثر، قد يتصور أن النفاس هو الذي أثر. لأجل الاشتباه نقول له هذا الحكم بني على سبب، والسبب هو الذي أثر هنا بذاته، أو أحدهما مانع والمانع هو الذي أثر بذاته، فهو يبدأ في تحليل المسألة ليصل إلى تخريج قولي، هل خرج القول على هذا أو ذاك؟ طيب مثال آخر ذكرته لكم، حينما يأتينا مجموعة أوصاف لرجل، رجل جاء، هذا الرجل مثلا له عدد من الأوصاف، أشعث، هذا افترضناه لا يوجد في الرواية هكذا، لكن نفترض أن هذا الرجل كان أشعث، أغبر، لا يحسن الكلام، أعرابيا، جامع زوجته. هذه الأوصاف حين تعمل أنت تنقيح المناط، تريد أن تنقح المناط لتصل إلى العلة، العلة وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. تعريف العلة قريب جدا، على خلاف، هذا خلاف نراه في المطولات، على خلاف العلة والسبب نوع واحد وحكم واحد. فالآن بارك الله فيك، حين نذكر هذه أو نبحث عن الوصف المؤثر يؤثر بذاته، هذا معنى بذاته، لا كما توهمه بعضكم أن هذا المثال لا دخل له، كلا يا أخي، بل هذا المثال من صميم البحث، من صميم البحث. الآن أزيدكم، الآن أزيدكم حتى تتصوروا جيدا ما كنت أقصده. حينما تشتبه عليك الأوصاف المؤثرة، تشتبه عليك، إما أن تشتبه عليك في استخراج السبب أو الشرط أو المانع، وهذا مثل الأمثلة التي ذكرت لك آنفا. هنالك صورة أخرى، ما هي هذه الصورة؟ أنت تنظر في النصوص فتستخرج منها سببا، تستخرج منها شرطا، تستخرج منها مانعا، ثم تجد السبب، يعني مثلا فلنأخذ السبب، السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. طيب، فأنت تقرأ قول الله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس، تقول أقم فعل رتب على وصف، أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا من مسالك العلة ومن مسالك الأسباب، فهم من هذا أن إقامة الصلاة سببها دلوك الشمس أي الزوال، سبب وجوب الصلاة دلوك الشمس أي الزوال. فهمت هذا؟ تقرر عندك؟ الحمد لله. السبب كلما وجد وجد الحكم، فأنت تقول كلما زالت الشمس يجب على الناس أن يصلوا، كلما زالت وجب على الناس الصلاة. فحين تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، حديث أبي سعيد، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فأنت ماذا تجد؟ بارك الله فيك، تجد أن السبب موجود، دلكت الشمس والحائض لا تصلي. فهل يلزم من هذا أن ما كنت تعتقده سببا ليس سببا؟ هنا يتدخل القيد، تتدخل هذه اللفظة لذاته، فنقول لك لا يا أخي الكريم، السبب يؤثر لذاته، بوجوده يوجد الحكم، بعدمه يوجد ينعدم الحكم. في هذا الموضع وجد مانع، تحقق السبب ووجد المانع، فالمؤثر هنا لذاته هو المانع، كان المانع أقوى من السبب. فأنت حتى لا تحكم على سببك بأنه انتقض عليك ودل ذلك على بطلانه، ماذا تقول؟ تقول لا، هذا يعتبر سببا وهذا يعتبر مانعا، فيمكنك أن توجه هذه الأوصاف. هذه الكلمة لذاته لا يطلقونها فقط لتقول للناس إذا اجتمع للمصلي خروج وقت وعدم طهارة، هذه أمثلة ميسورة، هذه يحتاجونها في مسالك إخراج السبب وإخراج الشرط وإخراج المانع. طيب أزيدكم مثالا وبه نمضي إن شاء الله، وبه نمضي إلى ما بعده. حينما نسمع حينما مثلا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب الآن في هذا الحديث من حلف على يمين، الحلف، ورأى خيرا منها، رأى مصلحة، فليكفر عن يمينه. الآن ماذا تجد؟ بارك الله فيك، عندك وصفان اثنان، عندك وصفان اثنان، حلف على يمين ورأى خيرا منها. هذا يجعلني أتوهم للوهلة الأولى، أقول إذن الكفارة متى تجب؟ تجب الكفارة إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها، فأتصور هذا، فأقول إذن المؤثر هنا الوصف الظاهر المنضبط، هذا التوهم، الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الكفارة ومن عدمه انعدام الكفارة هو سبب مركب، يمين وغيرها خير منها اثنان. لكن حينما أنظر في النصوص الأخرى فأجد في الآية مثلا فكفارته، وأجد في أحاديث أخرى أن الكفارة مرتبطة بمجرد اليمين، والكفارة تسمى كفارة اليمين، تضاف الكفارة لليمين والإضافة من مسالك السببية كما سنراه في المسالك. عندما أجد هذه النصوص ماذا أقول؟ أقول إذن رأى غيرها خيرا منها لا يلزم من وجوده وجود الكفارة ولا من عدمه عدم الكفارة، لأنه لم يكن مؤثرا، هذا وصف صاحب السبب، صاحبه في المسألة، صاحبه ذكرا ولم يكن له تأثير. إذن انتبه لماذا ذكروا لذاته. أرجو أن يكون الشرح واضحا واصلا لقلوبكم بحول الله سبحانه وتعالى. وعندما نأخذ إن شاء الله المسالك ستتضح كثير من هذه الأشياء التي يبقى بعض الغبش فيها لبعضكم لا لكلكم، ستتضح ويزول ما يعلق بحول الله سبحانه. إذا تبين هذا فنكمل مع الشيخ. بعد أن عرف الشيخ هذه الأحكام الوضعية، وقبلها عرف الأحكام التكليفية، عقد فصلا يقول فيه تفريق ما بينهما. تفريق ما بينهما أي التفريق ما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذا الفصل سيفرق فيه الشيخ ما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أنت قد عرفت من خلال المجالس السابقة أن الحكم الوضعي والحكم التكليفي الصلة بينهم أن الأحكام الوضعية هي تلك الأحكام التي وضعها الله عز وجل للأحكام الطلبية. قد عرفت هذا حين يأمرك الله بشيء أو ينهاك الله عن شيء يجعل لها سببا ويجعل لها شرطا ويجعل لها مانعا. أنت قد عرفت هذا، لا تغفل عنه، لا تغفل. الآن سنقرأ تفريق الشيخ رحمه الله. قال: مما يفترقان فيه، مما يفترقان فيه، أولا أن الحكم التكليفي متعلقه فعل المكلف من حيث طلبه والإذن فيه، وأن الحكم الوضعي متعلقه الأشياء التي تجعل شروطا وأسبابا وموانع، سواء كانت من فعل المكلف كالوضوء شرطا في الصلاة أو لم تكن كدخول الوقت شرطا في وجوبها أو سببا في وجوبها. الآن الشيخ يفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. ما هو الحكم الوضعي وما هو التكليفي، أو ما هو الفرق؟ قال: الحكم التكليفي متعلقه فعل المكلف. الحكم التكليفي أي أن الشارع طلب منك أن تفعل، خاطبك أنت لابد أن تفعل، إما أن توجد وإما أن تعدم، هذا هو الحكم التكليفي. لا بد أن يتعلق الحكم التكليفي بفعل. أما الحكم الوضعي فما شأنه؟ يقول: الحكم الوضعي متعلقه الأشياء، وقلنا العبارة الدقيقة هنا الأوصاف، ما نزيدوش نستعمل الأشياء، كلمة الأشياء عامة، احنا رانا نحن الآن في مبحث ضيق، الأوصاف. الحكم الوضعي متعلقه الأوصاف التي تجعل شروطا وأسباب وموانع، سواء كانت من فعل المكلف أو ليست من فعله. إذن أراد أن يقول الفرق الأول، انتبه، الفرق الأول ما هو يا شيخ؟ هو أن الحكم التكليفي شيء يتعلق بكسبك وفعلك لابد أن تفعله، أما الحكم الوضعي فقد يتعلق بفعلك وقد لا يتعلق بفعلك. جميل، لكن بارك الله فيك، انتبه حتى تكون نبيها. حين تفرق بين مجموعتين، هذه مجموعة وهذه مجموعة، تقول: المجموعة الأولى الحكم التكليفي متعلقه عمل المكلف، الحكم الوضعي أحيانا يتعلق بفعل المكلف وأحيانا لا يتعلق. طيب، حين تقول هذا إذن هنالك مجموعة، هنالك أفراد من المجموعة الثانية ستشتبه عليك بالمجموعة الأولى. يعني الآن حين يقول كالوضوء شرطا في الصلاة، الوضوء من كسبك، هل أجعل الوضوء مع الأحكام التكليفية أو مع الأحكام الوضعية؟ هذه منطقة مشتركة بحسب فهم كلام الشيخ، فيكون مقتضى تفريقه أنك ستميز ما ليس من كسبك، ولكن ما هو من كسبك سيشتبه عليك، هل هو تكليفي أو وضعي. والحقيقة أن هذا التفريق ليس تفريقا منضبطا، ليس تفريقا منضبطا، لأنك حين تقول التكليفي من فعل المكلف والوضعي قد يكون من فعله وقد لا يكون من فعله، فإن ما كان من فعله من الوضعي سيشتبه ولن ينضبط الأمر، وإذا اشتبه أدخل الاشتباه على بقية الأحكام التكليفية. إذن هذا ليس دقيقا، ليس دقيقا من الشيخ رحمه الله. طيب الثاني، الفرق الثاني الذي ذكره ماذا قال؟ طيب أنا الآن قلت ليس دقيقا ثم سأعالج القضية، لكن نكمل ماذا قال؟ وأن متعلق الحكم التكليفي يطالب المكلف بتحصيله لأنه فعله، وأن متعلق الحكم الوضعي لا يطالب المكلف بتحصيله إذا لم يكن من فعله كدخول الوقت ومرور الحول، ويطالب بتحصيله إذا كان من فعله كالطهارة واستقبال القبلة، ويكون الفعل حينئذ متعلقا للحكمين باعتبارين مختلفين. إذن الشيخ ماذا يقول؟ الفرق الثاني يبنيه على الفرق الأول. الفرق الأول الأحكام التكليفية متعلقة بفعل المكلف، الأحكام الوضعية قد تتعلق بفعل المكلف وقد لا تتعلق بفعل المكلف. إذن صار عندنا موضع اشتباه، وهي الأحكام الوضعية التي تتعلق بفعل المكلف هذه ستختلط مع الأحكام التكليفية لكون الجميع يتعلق بفعل المكلف. ذكر تفريقا آخر، قال الأحكام التكليفية أنت مطالب بإيجادها، أما الوضعية ففيها قسمان، بعضها لست مطالبا بإيجاده، مثل ماذا؟ مثل دخول الوقت ومرور الحول، وبعضها أنت مطالب بتحصيله كالطهارة واستقبال القبلة، ويكون الفعل حينئذ متعلقا بالحكمين. إذن هذا تفريق لا يمكنني أن أستعمله ولا يمكن أن يثمر عملا. فما هو التفريق الدقيق؟ بارك الله فيكم. أولا التفريق أن يقال الحكم التكليفي هو ما كان متعلقه فعل المكلف دون أن يكون الفعل مرتبطا بغيره، لا سببا ولا شرطا ولا مانعا. أعيد، الفعل التكليفي أو الحكم التكليفي اللي سمينا احنا طلبي وتخييري هو الحكم الذي تعلق بفعل المكلف، احنا سميناه بعمل العبد، دون أن يؤثر في غيره من الأعمال، دون أن يغير فيها، لا أن يكون سببا ولا أن يكون شرطا ولا أن يكون مانعا. هذا الحكم التكليفي الصرف. الحكم الوضعي هو الحكم الذي جعله الله سببا أو شرطا أو مانعا ولم يطلب تحصيله، هذا الحكم التكليفي الصرف. فإذا اجتمع في حكم واحد أن طالب بالفعل وجعل ذلك الفعل مؤثرا في غيره، فهنا اجتمع عندنا في الفعل في الخطاب الواحد أو في الفعل الواحد اجتمع خطابان، هو تكليفي باعتبار ووضعي باعتبار. وعليه فنقول عندنا أحكام تكليفية صرفة، وأحكام وضعية صرفة، وأحكام تكليفية باعتبار، وضعية باعتبار. هذه هي القسمة وهذا هو التفريق، هذه هي القسمة وهذا هو التفريق. وأحسن تفريق هو الذي ذكرته لك سابقا في الدرس الماضي، الأحكام طلبية ثم لكل حكم طلبي أوصاف تؤثر فيه من حيث السببية أو الشرطية أو المانعية. أرجو أن تكون هذه واضحة، أرجو أن تكون القسمة واضحة. الآن بالأمثلة التي ذكر، حين أقول لك وجوب الصلاة، وجوب الصلاة هل ينبني عليه شيء أو لا؟ هل هذا العمل يؤثر؟ فحين تقول أوجب الله الصلاة والصلاة لا تؤثر في غيرها من الأعمال، فتقول هذا حكم تكليفي صرف. لكن لو أخذنا مثلا الإيمان، الإيمان هل الإيمان حكم تكليفي؟ الجواب نعم، أمر الله بالإيمان فالإيمان حكم تكليفي. طيب هل الإيمان يؤثر في غيره من الأعمال؟ الجواب نعم، لا تصح عبادة إلا مع وجود الإيمان. إذن الإيمان باعتبار كونه مطالبا بإيجاده هو حكم تكليفي طلبي، وباعتبار كونه شرط صحة في باقي الأعمال هو شرط، وفي اعتبار كونه يمنع من القتل هو مانع، رأيت؟ وباعتبار كونه يوجب دخول أو نعم يوجب من حيث أصله دخول الجنة هو سبب، وهكذا. مثلا عند الحنابلة الصلاة شرط صحة في الإيمان عندهم، إذن الصلاة عبادة تكليفية وشرط صحة عندهم. وقس على هذا الزواج، الآن الزواج حكم تكليفي لأن الله عز وجل أمرك أن تتزوج، أمر إيجاب أو أمر استحباب على الخلاف. الزواج هو أيضا حكم وضعي لأنه سبب تحليل البضع، من تزوج حل له أن يطأ ومن لم يتزوج لا يجوز له أن يطأ، فصار أيضا سببا من جهة أخرى. القتل حكم تكليفي محرم، حرم الله القتل والقتل مانع من الإرث. الزنا حكم تكليفي والزنا موجب للحد فهو باعتبار الحد يعتبر سببا. أما الأسباب، أما الأحكام الوضعية التي لا يتدخل فيها الإنسان فهذه مجرد أحكام لم يطالب بها الإنسان، كمرور الوقت، دخول الوقت، مرور الحول، أن تبلغ، إذا بلغت ترتبت الأحكام، البلوغ لست مطالبا به، وهكذا. بارك الله فيكم. إذا تبين لكم هذا طيب سأتفاعل معكم بسرعة، إذا كان الأمر واضح عندكم على الأقل بعتوا لي شيء هكذا، أرسلوا قلوبا أو الإشارة بالإبهام، إشارة الإعجاب، وأطمئن على حضوركم كذلك. جميل، ما شاء الله، لم يظهر الفرق جيدا. كيف لم يظهر الفرق جيدا؟ قلت لك بارك الله فيك، قلت معليش أعيد باختصار، الفرق بينهما أن الحكم التكليفي أنت مطالب بإيجاده، أما الحكم الوضعي فأنت الآن الحكم التكليفي صرف مطالب بإيجاده، الحكم الوضعي صرف لست مطالبا بإيجاده، بينهما مرتبة وسط إذا راعيت جانب المطالبة فهي أحكام تكليفية كالوضوء والغسل والإيمان وهكذا، إذا راعيت الجانب الآخر وهو أن ذاك الفعل سيؤثر في غيره فهو حكم وضعي. إذن هكذا يمكن التفريق، عندك حكم صرف وعندك تكليفي صرف وأي وضعي صرف ومنطقة مشتركة، صرف هو تكليفي من جهة ووضعي من جهة أخرى، هذا هو الفرق. طيب الإملاء هذا لا يصلح، أنا أرتجل الشرح لا يمكن أن أملي، فيما بعد تعيدون تفريغ الدرس تستمعون وتفرغون. طيب فقلت بارك الله فيكم، إذا تبين هذا الآن أذكر لكم شيئا وهو مهم جدا. تسمعون العلماء، تسمعون أحيانا بعض العلماء حينما يصف بعض الأحكام يقول هذه أحكام وضعية، مثال هل تجب الزكاة في مال الصبي، هل تجب الزكاة في مال الصبي، يأتي هذا السؤال، العلماء يختلفون، فيأتي جمهور أهل العلم ويقولون الزكاة قصدت الفرق بين كلامكم وكلام شيخ بن باديس. طيب طيب قد يكون لا شوف، أحيانا الفرق يكون في تعريف، في كلمة، في تفصيل، كيف كلامي وكلامه كيف يكونان متطابقين؟ الشيخ يقول الحكم التكليفي متعلقه فعل المكلف، الآخر قد وقد، إذن هذا ليس مسلكا للتفريق، هذا ليس مسلكا للتفريق، لا نفرق بقد وقد، وإنما نفرق بالأثر، هل جاء الشيخ ذكر هذا لم يذكره، وإذا ظهر لك بأن هذا الذي ذكره الشيخ الحمد لله خالفناه ظاهرا واتفقنا معه باطنا لا بأس. قلت بارك الله فيكم، أحيانا تسمعون بعض العلماء يقول تجب الزكاة في مال الصبي، لماذا؟ يقول لأن الزكاة حكم وضعي. لو أن مجنونا جاء وأخذ هذا الهاتف فكسره، هو مجنون، صبي ومجنون، جاءني صبي مجنون فاقد للعقل أخذ الهاتف وكسره، إذن كسر الهاتف أطالبه بالضمان، أقول يجب أن يضمن لي، أن يشتري لي أو أن يدفع ثمنه، فيقول لك أحد الناس كيف تطالبه بالضمان وهو مجنون وصغير السن؟ فتقول له هذا الصغير المجنون يضمن لأن الضمان حكم وضعي. يقول العلماء هذا كيف ذلك؟ ما معنى أنه حكم وضعي؟ يطالب بالضمان إذن هو سيفعل، فكيف سيفعل ونقول هو مطالب بالضمان؟ لا وجه لهذه الصورة بارك الله فيكم، انزع هذه الصورة، كيف يكون مطالبا بالضمان وهذا فعل وهو غير مكلف؟ حتى تفهم هذه القضية لا بد أن تتصور ما سأقوله لك بارك الله فيك. الله عز وجل حينما أنزل شرعه وأنزل أحكامه خاطب بهذه الأحكام، خاطب بالأحكام الإنسان، خاطب بها الإنسان مجردا عن أي وصف، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إن الإنسان لفي خسر. إذن أحكام الله تعالى تعلقت أول ما تعلقت بالإنسان، فبمجرد أن يولد الإنسان تتعلق به أحكام الله سبحانه. فالإنسان هو المخاطب وهو المطالب، ثم هذه الخطابات تنقسم إلى قسمين: خطابات لا تصح إلا بنية، وخطابات تصح بدون نية. خطابات لا تصح ولا تجزئ إلا بنية، وخطابات تصح وتجزئ بلا نية. الخطابات التي لا تصح إلا بنية، والنية هي القصد، والقصد محله القلب الذي هو محل العقل، فإنه لا يتصور من العبد أن يقصد قصدا صحيحا تاما كاملا إلا إذا بلغ، إلا إذا كان بالغا. أما الأعمال التي لا يلزم العبد أن يفعلها بنية فهنا لا ترتبط ببلوغه. الأعمال التي تتوقف على نيته وعقله حتى يقصد وحتى يفعل حتى تقبل منه، هذه الأفعال وهذه الأعمال وهذه الخطابات لما كان يشترط لها البلوغ ويشترط تشترط لها النية، والاشتراط النية يشترط أن يكون بالغا عاقلا، والبالغ العاقل في الاصطلاح اسمه المكلف، تسمى أحكاما تكليفية. أما الأعمال التي لا يشترط لصحتها النية وعليه فلا يشترط لها بلوغ ولا عقل وعليه فليس يخاطب بها المكلف، فلا يسمونها تكليفية. وإذا لم تسمى تكليفية فإنها تناط بماذا؟ تناط بوجود سببها وتحقق شرطها وانتفاء مانعها، فسميت لأجل أن هذه استقلت سميت أحكاما وضعية. وأما التي يشترط لها أن يكون الفاعل مكلفا وإن كان لها أسباب وشروط وموانع، إلا أن التكليف هو الأصل والوضع تابع فتسمى أحكاما تكليفية. وعليه فحين يقول العلماء الضمان من الأحكام الوضعية، أي أن الشارع حين أمر بالضمان خاطب الإنسان ولم يشترط فيه النية، ولم يشترط فيه النية معناها لم يشترط أن يكون بالغا عاقلا، ومعناها لم يشترط أن يكون مكلفا. وإذا لم يشترط أن يكون مكلفا فإنما راعى الله عز وجل تحقق السبب وهو الإتلاف، أتلف فيضمن. وهكذا خرج عندنا هذه القسمة، أو نتجت عندنا هذه القسمة: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. وكيف أعرف أن هذا الفعل تشترط له النية لصحته أو لا تشترط؟ الأصل عدم الاشتراط، الأصل عدم الاشتراط، ومن اشترط في فعل من الأفعال التكليف أي البلوغ والعقل لأجل أن يحقق القصد فلا بد له من دليل. ومسالك هذا الدليل منها أن تكون العبادة نص فيها على النية، أن ينص على النية في تلك العبادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فصرح بأن الصيام لا يقبل إذا لم تكن هنالك نية، فإذا لم تكن هنالك نية لم يصح الصيام. إذن الصيام من العبادات التي تشترط لها النية لصحتها، فيكون خطابها تكليفيا. ومما يلحق بالنص الإجماع، أجمع العلماء على اشتراط النية لصحة الصلاة والصيام والحج وهكذا، فتكون النية شرط صحة هنا وعليه، فهي خطابات تكليفية. مسلك ثالث أن يكون متعلق الحكم غير معقول المعنى، أي أن العقل لا يدرك مناسبة ما بين السبب، المناسبة هي المصلحة، لا يدرك مناسبة ولا مصلحة بين السبب والحكم. مثال ذلك على قول جمهور أهل العلم: الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، تعبدية محضة. لماذا يا جمهور؟ قالوا لنا: لأن موجب الوضوء في غير موجبه، موجب الوضوء، موجب بفتح الجيم، موجب الوضوء في غير موجبه. كيف ذلك؟ قالوا: ينتقض وضوء الرجل بما يخرج من قبله أو دبره، بما يخرج من قبله أو دبره، من ذكره أو إسته، وهذا موجب الوضوء. أما موجبه فهو أن يغسل وجها ويدين ويمسح رأسا ورجلين، فكيف يتصور أن يكون موجب الشيء في موضع وموجبه في موضع؟ قالوا: هذا يدل على أن القضية لا يعقل معناها، فإذا كان لا يعقل معنى الوضوء فيشترط لصحته النية، وإذا اشترط لصحته النية كان خطابا تكليفيا. أرجو أن تكون المسألة واضحة. وهذا التأصيل الذي ذكرته لك من أن الله عز وجل صرح في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا، يا أيها الناس اتقوا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذا فهمته وعقلته جيدا تبين عندك أن قول جمهور أهل العلم إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو الأصل، هو الأصل، لأن العبد أو الإنسان مخاطب لكونه إنسانا، مخاطب لكونه إنسانا. إن الإنسان لفي خسر، يا أيها الناس، هذه تشمل الكافر وعليه. فالذي زعم أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة فلا بد عليه من دليل، أما الجمهور فعندهم الأصل، وهذا الأصل الذي أذكره لك مما يغفل الناس عن ذكره ويغفلون عن إيراده في مواضع الحجاج. أرجو أن تكون هذه المسائل واضحة عندكم. غدا إن يسر الله لنا بقاء ولقاء، سيكون نصيبنا إن شاء الله تعالى بدءا من قوله: الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية، ويذكر تلك الأحكام ويمثل لها، وسنطبق قواعد الأصول. لأجل ذلك أقول بارك الله فيكم. المتن أمامكم ترون، وإن كان يظهر عندكم مقلوبا ربما، لكن ها هو الباب في أحكام الله تعالى، هذا هو المتن. أرجو من كل واحد منكم تحضيرا لهذا المجلس ولينتفع به انتفاعا تاما إن شاء الله، أن ينظر، فحين يقول فمن قوله تعالى وأقيموا الصلاة عرفنا الحكم الذي هو إيجاب الصلاة، أنت تكتب أمامه وجه الدلالة كذا، مثلا أقيموا الصلاة وجه الدلالة صيغة افعل في أقيموا الصلاة فتكتبها، ثم من قوله لا تقربوا الزنا تكتب، وهكذا إلى أن تتم هذه الأمثلة. فإذا أتممتها وشرحناها وزدنا بعض الخير إن شاء الله عز وجل يكتمل لك فهم وتصور لما نحن نريده. أكتفي بالمتن موجود، يعني هذا شرح الشيخ أبي عبد المعز، وفي هذه الطبعة ذكر أو وضع المتن في أولها، أنا لا أملك إلا هذا المتن، ويمكنكم أن تحملوه من الشابكة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني بارك الله فيكم وفي وقتكم الذي بذلتموه، وأشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. جعل الله عز وجل هذه المجالس منجية لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، آمين وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.